حصريا على موقع djkimo.com. قلبنا موجوع وما اللي يجي ما نمش ليه انا بكي دموع وانت اللي ما تتألمش خليتني بموت مش عارف عملت انا ايه يعني انت تروح وانا وجعي ده ما بيبرش انا كل جروح وانت ما فيش فيك وعجت يا الجبروت يا اللي بحس انا بيه شفت المأساة انت سبب خير زي ما كنت انا بليك طب ما انت مشيت ونسيتني كأني ما جيتش يعني انت نسيت طب ليه انا بنسيتش بعتيني ببلاش وما كانش في غيري الشريك شفت المأساة انت اللي جرحني وانا اللي بدور دايما عالمواساة والجرح بيتجدد كل ما بنسى شفت المعاناة شفت المعاناة شفت المأساة على موقع djkimo.com.